حديث شفاد وشستو سي عن عائشة رضي الله عنها قالت في ساعة عائشة خديجة رازبت يقولي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبار بصلاة خدي ليبن لا يتعذر في مرضه بخل هجت جريا وقتي نسخ بخل عذرات جريا فيا بيتنك من أين أنا اليوم دوجن أز أذري الكيرمة أين أنا غدا صباحي أز الكيرمة فان في غنبار صلى الله عليه وسلم نهجنك هبو هرو إنك إيكبو استبطاء ليوم عائشة بلاش في غنبار يهود قوت صلاة خدي ليبن استبطاء يعني كوي روج جلد دريجة بوزينتها روج عائشة هندي هند حاس كرزيكا روج عائشة بيتن دا بجهدي بش فلما كان يومي بش وقت بويا روجا من بويا دورا من قبضه الله بين سحري ونحري قال تعالى روحا وستان اتنف بين سنجي من دا واتنف بين اسطوي من دا يعني سلوي السر سنجي من بو أخذ تعالى روح ويستان ودفن في بيتي وهات بشرتن اتمالا منه وحتى بقبيت في غنبر صلى الله عليه وسلم يلمالا عائشة